ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فمع الحديث 23 من 40 المباركة 40 النووية عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال العلماء أصل من أصول الإسلام. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم، وهو فعل الطهارة. أما كلمة الطهور بالفتح، الماء الذي يستعمل في الطهارة. إذن الطهور الفعل، الطهور الماء، كما تقول السحور ده فعل السحور، أما السحور هذا هو الطعام الذي يؤكل في السحور. فبالضم الفعل، السحور يعني فعل السحور، سحور هذا هو الطعام الذي يؤكل. هكذا في هذه الكلمة طهور يعني فعل الطهارة، طهور يعني الماء الذي نتطهر به. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. طبعا اختلف العلماء في معنى كلمة الطهور في هذا الحديث الشريف. بعضهم قال: الطهور المقصود به الطهارة الحسية والمعنوية، وهي نصف الإيمان حقيقة، لأن الإيمان عبارة عن تخلية وتحلية. تخلية يعني تخلي قلبك، تزيل من منه كل الشوائب والنجاسات، وهذا هو التطهير. والتحلية أن تضع فيه ذكر الله والقرآن وغير ذلك من الفضائل، فهذا يسمى تحلية. فلما كان الطهور عبارة عن تخلية للقلب كان نصف الإيمان. وقال بعضهم: المقصود بالطهور يعني الطهارة المعروفة، والإيمان المقصود به الصلاة، ولقد ورد ذلك في القرآن في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود بها وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة سماها إيمان. لكن الصحيح أن الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان عموما. والطهارة تشمل طهارة القلب، لأن الله سمى القلب غير الطاهر سماه نجسا. قال تعالى: إنما المشركون نجس. طبعا طبعا نجاسة المشركين ليست في أبدانهم ولا في أيديهم ولا في، وإن كانوا يعني لا يتطهرون طهارة حسية، ولكن ليس هذا هو المقصود. النجاسة هي نجاسة الشرك، نجاسة القلب. فالطهور يشمل هذين المعنيين، يشمل الطهارة الحسية اللي هي الوضوء والغسل والنظافة، ويشمل الطهارة المعنوية وهي طهارة القلب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. شطر يعني نصف الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله معناها الإقرار والاعتراف بكمال الله عز وجل، وهذا غير الثناء. الحمد غير الثناء، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. لذلك هناك فرق بين الحمد وبين الثناء. الحمد هو الإقرار لله بالكمال المطلق. هذا الإقرار وهو قولنا الحمد لله، هذه الكلمة تملأ الميزان يوم القيامة. والميزان ذكره الله في القرآن: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهناك ميزان يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهناك ميزان، هذا الميزان ثبت في القرآن وثبت في السنة. الميزان ده يجي يوم القيامة، له كفة كفتان وله لسان، ميزان حقيقي صفته لا يعلمها إلا الله، لكن هو ميزان، كما أخبر بذلك القرآن وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن يقول: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. فهناك موازين وهناك ميزان وهناك أعمال توزن. طب كيف توزن الأعمال؟ الله أعلم. قد يجعل الله هذه الأعمال يحولها إلى أجسام، وده ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العمل الصالح يأتي يوم القيامة، يأتي في القبر للعبد على هيئة شاب صالح نظيف طيب، ويقول يعجب هذا المؤمن ويقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. كأن الله جسد العمل في جسمه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن البقرة وآل عمران: تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان تظللان صاحبهما. يعني البقرة وآل عمران دي صور، يعني كلام، ومع ذلك تجسم يوم القيامة. فالحمد لله قد، والله عز وجل على كل شيء قدير، قد يحولها إلى جسم فتملأ الميزان. وقد يراد الحمد لله تملأ الميزان يعني ثواب الحمد لله يملأ الميزان، ثواب قولنا الحمد لله يملأ الميزان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني ثواب سبحان الله وثواب الحمد لله يملأ ما بين السماء والأرض. من قال هاتين الكلمتين كأنه حصل ثواب من الأرض إلى السماء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن مساحة تقريبية، فقال: بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. طبعا وهذا من باب التقريب للعرب، ومن باب يعني التقريب للأذهان، لكن في الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله يعني أنزه الله، تنزيه الله عز وجل عن كل النقائص. والحمد لله يعني الاعتراف لله بالكمال. فكأن سبحان الله والحمد لله فيهم معنى التوحيد، وهو مع وهو قولنا لا إله إلا الله. وسيدنا موسى عليه السلام ورد في الأثر أنه قال يا الله أو يا ربي دلني على كلمة أقولها هي أفضل ما يقال، أو كما قال عليه السلام. فقال الله تعالى قل لا إله إلا الله، فقال موسى كل الناس يقولها. فقال يا موسى، قال الله يا موسى لو وضعت لا إله إلا الله في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله اشتملت على معنى سبحان الله ومعنى الحمد لله، تملأان ما بين السماء والأرض، أو تملأ هذا شك من راوي الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا والصلاة أو الصلاة نور، ومعنى أن الصلاة نور يعني تنور للإنسان قبره، وتنور له قلبه، وتنور له يوم القيامة. الصلاة تنور لك يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم بالنور التام، بشر المشائين في الظلم إلى الصلاة إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يوم القيامة يأتي المصلي وله نور يضيء له، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة والصلاة نور، نور في القبر أيضا ونور في القلب، لأن فيها ذكر الله، وذكر الله تطمئن به القلوب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، برهان يعني دليل، لأن الإنسان بطبيعته يحب المال، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فحب المال هذه فطرة، أو هذه يعني جبلة جبل الناس جميعا عليها. فأكبر دليل على إيمان العبد أن ينفق من هذا المال، فإنفاق من المال دليل على إيمانه. لذلك كانت الصدقة برهان، والصدقة برهان يعني دليل على إيمان الإنسان المؤمن. ولذلك المنافق لا ينفق إلا وهو كاره، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالمنافق بينفق وهو كاره للإنفاق، لذلك هو غير مؤمن، لأنه لو كان مؤمن لدل على إيمانه التصدق والإنفاق. والصدقة برهان، والصبر ضياء. نلاحظ أن في الصلاة قال الصلاة نور، لكن في الصبر قال والصبر ضياء. قال العلماء لأن في الضياء حرارة، وليس ذلك في النور، لأن الإنسان لا يصبر إلا إذا توجع، وإلا إذا كانت هناك مشقة. لذلك لما ربك وصف الشمس قال هو الذي جعل الشمس ضياء، لأن الشمس فيها حرارة. كذلك الصبر، الصبر يكون على الطاعة، إنسان يصبر لكي يستطيع أن يؤدي الطاعة ويكون عن المعصية، كصبر سيدنا يوسف عليه السلام. دعته المرأة وهي صاحبة منصب وصاحبة جمال، وهو في غربة، وهي التي دعته وغلقت الأبواب وهيأت نفسها، ومع ذلك صبر عليه السلام وقال معاذ الله. فهذا صبر عن المعصية، وهناك صبر على أقدار الله، المصائب والمشاق. أنواع الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار. اشتمل الصوم على جميع هذه الأنواع. الصوم اشتمل على كل أنواع الصبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا في الحديث القدسي قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، لأنه يشتمل على كل أنواع الصبر، فإنه لي وأنا أجزي به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن الإنسان يقرأ ويحفظ وأقيم الصلاة وهو يصلي يأتي القرآن ليشهد له، يقرأ وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام وأحل الله البيع وحرم الربا وهو يتعامل بالربا، وهو لا يصلي وهو لا يزكي لا يصوم، يأتي القرآن حجة عليه يوم القيامة، دليل عليه أنه فرط وأنه أهمل. والقرآن يبقى حتى بعد دخول الناس الجنة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يؤتى بقارئ القرآن فيقال له اقرأ ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لذلك كان أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، يعني يذهب في أول النهار للعمل، لكن المقصود يعني كل الناس يعمل، إما أن يعمل خيرا أو يعمل شر، فبائع نفسه، يعني كلنا بنبيع نفسنا، لكن إما نبيع نفسنا بخير فنكون قد أعتقنا أنفسنا، أعتقناها من النار، فبائع نفسه، فمعتقها يعني يعتق نفسه لأنه باع نفسه لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أو موبقها، موبقها يعني مهلكها، في واحد يبيع نفسه للدنيا أو للشهوات أو للهوى أو للشيطان، فهذا يكون قد أعتق ولا أوبق؟ أوبق نفسه يعني أهلكها. لكن لو هو أعتقها، الذي يريد أن يعتق نفسه يبيع نفسه لله عز وجل. هذا حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة. أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.